بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البداية ننبه على المحاضرة التي ستكون إن شاء الله تعالى هذه الليلة بين المغرب والعشاء، الشيخ الفاضل عادل المشوري حفظه الله تعالى، والشاهد يبلغ الغائب. ولا يخفى أننا في هذا المكان في منقطع من الأرض، لكن قد يكون هناك بعض المناطق المجاورة، فمن حضر منهم فنال خيرا، سيسمع بإذن الله تعالى خيرا ويستفيد وينتفع. والمحاضرات والخطب ما يزهد فيها الإنسان، لأن البعض ربما يركز على جانب الدروس فقط، الدروس فيها الخير العظيم وهي التي يتخرج بها العلماء وطلاب العلم، لكن الخطب والمحاضرات هي الرافد الأول لطلب العلم وللدور والمراكز. وكم من أناس ربما الحاضرون والسامعون لهذا الكلام يعرف الكثير منهم أنه ربما كان طلبه للعلم أو استقامته سببها سماع خطبة أو محاضرة، يوفق الخطيب أو المحاضر لطرق موضوع يحيي الله عز وجل به قلبا ميتا، فتكون تلك الخطبة أو تلك المحاضرة بداية ونهاية في حق ذلك الشخص، بداية الطريق بينه وبين الله، ونهاية الطريق للضياع والبعد عن الله عز وجل. وكم يحصل بها من صلاح القلوب، كم يحصل بها من التذكير بالآخرة، كم يحصل بها من التنبيه على أخطاء وبدع ومسائل مهمة يستفيدها المسلم، الرجل والمرأة على حد سواء، وكم يحصل بها من التآلف والتآخي والتقاء الإخوان بعضهم ببعض، ومجالس عظيمة تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة، ويذكر الله أهلها في من عنده، ويرجى لأهلها أن يكونوا داخلين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وحديث: قوموا مغفورا لكم. فيحصل بالمحاضرات والخطب الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخطب بنفسه، وكان يتولى وعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة، كما في حديث ابن مسعود: كان يتخولهم بالموعظة، يعني بين وقت وآخر، لأن القلوب تصيبها الران، تصيبها الغفلة، مشاغل الحياة ومصائبها ومصاعبها وفتنها وأهوالها وأحداثها كفيلة بأن يقسو بها قلب المرء. ناهيك عمن يشتغل ببعض الأمور الدنيوية، إن وظيفة أو عمل أو شغل، وهذا داع لقسوة القلب وضياع الوقت وسوء الخلق. فإذا سمع الإنسان ما ينفعه من خطبة أو محاضرة أو درس لان قلبه ورقى ورجع إلى الطريق. كم يؤم المحاضرات والخطاب والدروس أناس قد قست قلوبهم وعلى عليها الران، فما هو إلا أن يحضر فكأنما غسل قلبه غسلا، وكأنما ولد من جديد. هذا إذا كان الإنسان يحضر حضور المستفيد المنتفع الذي يحضر للانتفاع والفائدة، بل ربما حضر الإنسان لا لهذا الغرض، لكن يحيي الله عز وجل قلبه ويسمع كلاما ينفعه الله عز وجل به، يسمع كلاما ينفعه الله عز وجل به. فلا يزهدن المسلم في مثل هذا، فمحاضرات وخطب أهل السنة والجماعة الذين هم بعيدون عن الفتن وإثارة الفتن، يدعون الناس إلى الخير، يدعون الناس إلى ما فيه سعادتهم وعزهم ومجدهم، يدعون الناس إلى طاعة ربهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس إلى ما به تسلم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، يدعون الناس إلى أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل، يدعون الناس إلى الخير العاجل والآجل. فكم يحصل بها من الخير، كم يحصل بسببها من البركة والانتفاع. فلذلك الإنسان يدل غيره على الخير، ربما الذي دللته أنت على الخير ينتفع أكثر منك ولك الأجر، ربما تكون فائدتك أنت أقل منه، وانتفاعك بالمحاضرة أو الخطبة أقل منه، وانتفع هو نفعا عظيما هو في ميزان حسناتك، بل ربما رجع طالب علم وأنت باق على حالك ما طلبت العلم، هو في ميزان حسناتك. هذا الذي يطلب العلم ويستمر على الخير لأنك دللته ونصحته وأرشدته ووجهته وعنته. فالإنسان لا يزهد في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، في رواية طليق، خرجه مسلم عن أبي ذر. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة، بعد أن ذكر مسألة تتعلق بضمان المتلفات، من أتلف شيئا لغيره، أتلف مالا لغيره عمدا أو خطأ وجب عليه الضمان، إلا أن الفرق بين العامد والمخطئ والمكره والناسي والنائم أن المتعمد يأثم فيما بينه وبين الله، وأما المخطئ والناسي والنائم ومن له عذر لا يأثم بينه وبين الله، لكنه يجب عليه أن يضمن ما أتلفه، يجب عليه أن يضمن ما أتلفه، ما تضيع أموال الناس. فإذا كان الشيء الذي أتلفه له مثل، فإنه يضمن بمثله، فإنه يضمن بمثله، وإن كان ذلك الشيء متقوما فإنه يضمن بقيمته، كما مر بنا من أهل العلم يقول: المثليات هي المكيلات والموزونات فقط، وما سواها متقوم. يعني لو أتلف الإنسان مثلا قلما أو كتابا، على القول الأول هذا متقوم ليس له مثل، ما يضمن بالمثل لكن يضمن بالقيمة. وعلى القول الثاني وهو الصحيح أن المثلي كل ما كان له مثل أو ما يشابهه أو ما يقاربه فإنه يضمن بالمثل، وما سوى ذلك يضمن بالقيمة. ثم ذكر هنا قاعدة أخرى تتعلق أو لها ارتباط بالقاعدة السابقة. قال: القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. عند أن يتعذر المسمى نرجع إلى قيمته. قال: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة أو لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك المسمى، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا النوع البيع والإجارة بأنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سميناه في العقد، يعني قال له: أجرت لك بيتي بما سيعطيني فلان، ما ندري ما يعطيك فلان، يعطيك قليلا أو كثيرا، فحينئذ نرجع إلى القيمة، نرجع إلى أجرة المثل، نرجع إلى أجرة المثل. يقول بعتك كتابي هذا بما في جيبي. الآن ما في جيبه لا ندري هل هو قليل أو كثير، هذا غرر، هذا عقد غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن الغرر وهو الذي فيه جهالة. فحينئذ نرجع إلى قيمة المثل ونرجع إلى قيمته في السوق وفي أيدي الناس. وهكذا أيضا إذا كانت تسمية فاسدة، يقول بعتك هذا بكلب، بعتك هذا بجرة خمر، يتفق الرجل مع امرأته أو يعقد الرجل على امرأة ويكون مهرها خنزير أو مهرها خمر أو مهرها كلب، فمثل هذه الأشياء لا يجوز أن تكون ثمنا وعوضا وبدلا، فحينئذ يتعذر هذا بسبب التحريم. فنرجع إلى القيمة، المرأة نرجع فيها إلى مهر المثل، أو نرجع إلى ما يساويه قيمة الخمر، نقول هذا الخمر الذي اتفقوا على أنه مهر كم يساوي، كم قيمته؟ قالوا مثلا 100,000، قلنا إذن مهرها 100,000. هذا الكلب الذي سماه كلبا أمريكيا كلبا أوروبيا كم قيمته؟ قالوا قيمته كذا، قلنا إذن القيمة، لأن الكلب لا وزن له ولا قيمة له، ولا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو كانت كيفما كانت بألوانها وأشكالها وأحجامها. وهكذا أيضا لو كان خنزيرا، وهكذا أيضا لو كان تمثالا، وهكذا لو كانت صورة ذات قيمة وذات ثمن، أو تمثال له قيمة وثمن، فإننا حينئذ نرجع إلى القيمة ولا نسلم هذا الفاسد، لا نسلم هذا العوض الفاسد. وهكذا أيضا إذا كان العوض مجهولا، كمثل ما سبق، يقول بعتك هذا الشيء بما سيعطيني فلان، أو يقول بما سأخرجه اليوم من البحر، سأذهب للصيد وما سأصيده هو قيمة هذه السيارة أو قيمة هذه الدراجة أو قيمة هذا الكتاب، ما ندري لعله يأتي بصيد كثير ولعله يرجع بخفي حنين، يرجع بلا شيء، لعله يرجع بلا شيء. تعلمون قصة خفي حنين؟ تعرفها يا خان لفيت؟ من يعرف قصة خفي حنين؟ يقال عاد بخفي حنين، من يعرف؟ تعرف؟ نعم، ها؟ لا، هم يذكرون يعني قصة في هذا، رجل كان له متاع على حمار، فحنين هذا رجل محتال، رجل محتال، خلع إحدى عليه، هو يريد أن يأخذ الحمار بما معه، خلع أحد خفيه وضعه في مكان، ثم مشى ووضع الآخر في المكان الآخر. فمر رجل حذاء يعني خف جديد جميل، نزل من الحمار وجد فردة واحدة فقط، ما ليش فعل فردة واحدة؟ خلص تركها ومشى، هو متحسر، لو كان معه واحدة ثانية سيكون عن لها قيمة ولها ثمن ينتفع بها انتفاعا عظيما. مر مسافة طويلة إلا وجد الثانية، حنين هذا قد ترصد له وضع الثانية، جاء وجدها، قال الآن وجدتها سأرجع وأخذ الثانية، ترك الحمار والمتاع ربطه عند شجرة ورجع يأخذ الثانية، صاحبنا أطلق الحمار ما معه وذهب وترك له الخف، فالرجل رجع وجد الفرد الثانية وما وجد الحمار وما معه، عاد إلى أهله قالوا بماذا رجعت؟ قال بخفي حنين، ما رجع إلا بالخفين ما معه شيء، فزاد عليه عاد بخفي حنين. فلذلك إذا تعذر المسمى رجعنا إلى القيمة. طيب قال فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع، الذي وقع عليه العقد، يعني اتفقوا على أن يبيع له الكتاب بكلب، قلنا هذا الكلب لا يجوز أن يكون ثمن الكتاب. طيب والحل؟ قلنا ننظر كم قيمة الكتاب في السوق، كم قيمة الكتاب في السوق. باع له سيارة مقابل تمثال من الحجر من الخشب، قلنا هذا البيع حرام، تماثيل لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا أن تكون عوضا، إذن هذا العوض فاسد. طيب والحل؟ الحل ننظر كم تساوي تلك السيارة في السوق، نعطي قيمة السيارة، نرجع إلى القيمة المسمى. هكذا أيضا لو باعه دراجة بقارورة خمر، قلنا هذا بيع باطل فاسد، لأن المسمى فاسد لا يجوز. طيب والحل؟ نرجع وننظر كم يساوي هذا، كم تساوي هذه الدراجة في السوق، ونعطيه الثمن، نلزم الثاني بالثمن. وهكذا. قال: لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها، يعني بالقيمة. طيب فما الفرق بين القيمة والثمن؟ يقول لك الشيء هذا قيمته كذا وثمنه كذا، ما الفرق بينهما القيمة والثمن؟ ما الفرق بين قيمة الشيء وثمنه؟ والقيمة؟ لا، ما الفرق بين القيمة والثمن؟ نعم، والثمن يعني قاربت. هم يقولون الفرق بين القيمة، بين قيمة الشيء وثمنه، القيمة هي سعره الموجود في السوق، والثمن الذي يرتضيه البائع. الكتاب هذا قد تكون قيمته في السوق مثلا بألف، لكن جئت تطلب مني الكتاب، تبيع لي الكتاب، أقول لك نعم، بكم؟ أقول لك بألفين. تقوله في السوق بألف، أقول لك اذهب اشتري من السوق، أنا كتابي ما أبيعه إلا بألفين. مثل ذلك المثل العامي: إن جاء بثوري مئة ولا رجع مربطة. يعني يقول أنا عندي ثور أعرضه بالسوق، إن وجدت من يشتريه بمئة، هذا زمان مئة فرنسي، ماريا تريزا، ذهب رجل عنده ثور يبيعه بالسوق، قال أنا سأبيع أعرضه للبيع، إن أعطوني به مئة ولا أرده المربط، أرده للبيت وأربطه حيث ما كان. إن جاء بثوري مئة، يعني إن أعطوني به مئة ولا أرجع مربطه ولا أرجع إلى مكانه. فيقولنا ولو كان الثور هذا قيمته عند الدلالين وعند أصحاب الجلب لو كان قيمته حتى 50، أنا ما أبيع إلا 100، إنما البيع بالتراضي. فالقيمة هي ثمن الشيء المعروف في السوق، المعروف بين الناس، هذه قيمته، هي سعره في السوق. وأما الثمن فهو ما رضيه البائع الذي يرضاه، فقد تبيع الشيء بأكثر من قيمته، قد تبيعه بأقل. الكتاب هذا بألف، جاء إنسان وقال لك تبيعه بمئة، قال تفضل بمئة، يعني بأقل من قيمته بكم؟ بتسعمئة. البيع صحيح ولا لا؟ صحيح، البيع بالتراضي، هذا ثمنه، لكن قيمته المذكور. وقيل العكس، هناك من قال العكس، القيمة ما نقدت أو ما نقدت فيه، والثمن ما تعرف عليه الناس ثمنه في السوق. طيب قال: رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد. نعم، القيمة التي هي، هذا هو المشهور، أن القيمة التي تعرف عليها الناس أصحاب الخبرة والشأن في السوق، والثمن ما رضيه المالك. قال: رجع فيه إلى القيمة الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. إذا تعذر الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، يعني ركب إنسان مثلا من عدن إلى المخاء في باص ولا سيارة، أول ما وصل المخاء اختلف الراكب مع صاحب السيارة أو الباص كم يدفع، فحينئذ ما الحل؟ نرجع إلى أجرة المثل، نسأل أصحاب الفرزة كم تركب الراكب من عدن، قالوا بكذا، قلنا ما لك إلا هذا. إذا أردت أكثر ما هو الحل؟ قبل أن يركب قل له شوف الناس يركبوا مثلا من 3000، أنا ما راكب إلا بأربعة، أو أنت الراكب تقول شوف أنا أعرف أن الركاب يركبوا من 4 لكن أنا ما معي إلا 2000، تركبني ب2000، خلاص هنا اتفقوا. لكن لو ركب من كم؟ قال جيز الناس، جيز الناس مثل الناس، جيز الركاب، فحينئذ مثل غيره من الناس لأنه رضي بذلك. أو لو ركب وسكت ما معه إلا أجرة المثل، أجرة المثل المتعارف عليها بين الناس، ليس له أن يطلب بزائد. قال وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين، يعني الثمن أو الأجرة، الثمن خمر، خنزير، صورة، تمثال، الثمن محرم، أو المثمن باع له كلب أو باع له خمر، هذا أيضا لا يجوز. قال وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة، بعتك هذا الشيء بما في جيبي، لا ندري ما هذا في جيبك، بما سأخرجه من البحر، لا ندري ما هذا سيخرج من البحر، غواص يغوص في زمن تظهر فيه لؤلؤ في النهر أو البحر فيقول هذه الضربة وهذه الغوصة لك بكم، وما أخرجته سواء أخرجته يعني لؤلؤة كبيرة صغيرة أو أخرجت حتى صدفة ما فيها شيء، هي لك بكذا. قال له خلاص هذه الغوصة 500,000، غاص طلع صدفة ما فيها شيء، هذا ما يجوز لأن هذا غرر، قد يأتي بشيء ثمين، قد يأتي بشيء زهيد، قد لا يأتي بشيء، قد يخرج هاربا يطارده القرش ولا يخرج بشيء، وقد لا يسلم، قد لا يسلم هو. كذلك أيضا بعتك ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه البقرة أو ما في بطن هذه الشاة، قد تكون حاملا بواحد أو باثنين، أو قد يكون حملا وهميا، أو قد يخرج ميتا، قد يخرج ذكرا، قد يخرج أنثى، ولا شك أنه في بهيمة الأنعام أيهما أجود، الذكر أم الأنثى؟ الأنثى، الأنثى. لا هذا ربما اصطلاح خاص هنا، وإلا في المعروف أن الأنثى أغلى سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لأنها تنتج. ولذلك من أمثال الناس في بلاد الحجاز وغيرها الذي ما يحضر عند ولادة عنزته تلد تيسا، قالوا معك عنزة حامل إذا ما حضرت وقت الولادة ما معك لا تيس، يعني لأن الشريك سيقول لك ولدت تيسا يخبئ الأنثى. معنى هذا أنه إذا كان عندك عمل ولا معك سلعة تشتريها احضر عندها، تابع واحضر، وإلا بعد ذلك قد يأتي غيرك ويسبقك، قد يأتي غيرك ويحتال عليك. الذي ما يحضر عند ولادة عنزته تلد تيسا، هي مش معنى أنها لابد أن تلد تيس، لكن سيقال لك ولدت تيسا. التيس في الغالب حتى أصحاب الغنم التيوس الذكور يبيعوها أو يذبحوها لأنها تفسد عليهم الغنم وتؤذيها، ما في إلا تيس واحد فحل واحد، لكن الإناث كلها تبقى لأنها تتوالد تأتي بالحليب واللبن، وهكذا في الأبقار وهكذا في الإبل. فالأنثى أغلى حيث ثمن وأرغب، فوإن كان الذكر من حيث اللحم أرغب، لكن الكلام على رغبة الناس ببقائها للدر والنسل الأنثى. طيب قال وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة، ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسميته فإنه يجب مهر المثل. يعني إذا تعذر تسليم المهر أو جهل مهر المرأة فمهر المثل. إيش معنى مهر المثل؟ طبقة هذه الأسرة في المجتمع، يعني مثلا هذه الأسرة غنية، الأغنياء لهم مهور أكثر، أسرة فقيرة من طبقة القضاة، طبقة العلماء، طبقة الوزراء، طبقة التجار، طبقة عامة الناس، فلا شك أن هذه مهور تتفاوت. فمهر المثل أقرب ما يكون أخواتها وعماتها أسرة واحدة، فننظر كم أعطيت أختها فتعطى مثلها، مثل ما أعطيت أختها، لأن الغالب أن هذه الأمور منضبطة، الغالب أن هذه الأمور منضبطة. فإذا تعذر معرفة المهر أو جهل فإننا نعطي مهر المثل. مهر المثل كان يحصل فيه إشكالات في المحاكم، فقرر القضاة قبل سنين في المحاكم وخرجوا بقرار أن كل مهر مثل سابقا في العقود، لأنه كان مهر مثل، قالوا كيف مهر المثل كان من قبل 20 ريال 200 ريال، إيش تسوي الآن؟ يعني امرأة مثلا في 70 الآن من عمرها، ولما تزوجت وهي بنت 15 سنة كان مهرها 20 ريال ولا 50 ريال، إيش فعلها 50 ريال الآن؟ فقالوا أو كان مهر المثل، قالوا نظروا في الأوراق أختها مهرها 10 أو 20، كيف مهر المثل؟ يحصل ضرر. وأحيانا يحصل بعض الناس يقول لك لا احنا نقصد مهر المثل، ومهر المثل هذا كذا يريد مبلغ كبير، والبعض يريد مبلغ أقل أو وسط. فقالوا يجب على الأمناء فيما مضى إذا حصل نزاع بين الناس نقرر أي ورقة فيها مهر المثل يدفعوا كذا، ما أذكر كم قرروا، 150 ألف أو 300 ألف، قالوا جميع ما قبل هذا القرار أي ورقة فيها مهر المثل 300 ألف أو 150، المهم حددوا شيئا. قالوا ومن الآن ما فيش مهر مثل، لا بد يسموا ذهب فلوس، يعني امرأة مهرها قالوا حبة ذهب، 3 حبات ذهب، 4 حبات ذهب، 5 حبات ذهب، أكثر أقل، مهرها 100 ألف، 300 ألف. هناك امرأة أعرف قصة، واحد عقد له على امرأة وقالوا المهر 100 حبة ذهب، علما بأن هذا الخاطب فقير ما عنده شيء وغصبا عنه قبل 200 أو 2000 حبة، الشك مني أنا. حصلت مسألة أخلاقية، رجل خطف البنت وهربت معه وكان بينهم علاقة، فأبوها المهم أمسكها وردها ورد الرجل، قالوا الآن يعني صلح، لا عد تقتلوا البنت ولا عد تفعلوا، لكن زوجوهم. قالوا طيب هذا الآن قد أخذها تسقط من نظره، ما عاد يحترمها ولا يقدرها، ربما يجلس معها سنة ولا أكثر وأقل وطلق. قالوا إذا نكتب 2000 حبة ذهب المهر، خله يجلس إذا أراد يطلق يجلس يفكر الليل والنهار ما عاد يطلقها إلى أن يموت. المشكلة لو مات وعنده تركة ولا شيء، من أين يسدد؟ من أين يسدد؟ تبقى الطالب مثل هذا المبلغ، ولو كانت 200 فقط، ما هي يعني 2000 حبة؟ 100 الحبة الذهب الآن بكم؟ الذي يعرف ها؟ ميتين الحبة؟ أيوة، إذا كانت يعني إذا كان المهر 200 كم؟ 160 مليون، هذا كم؟ 200 فقط. المهم هذا الرجل أنا يعني أعرف القضية، الشك مني أنا، يعني هل فرضوا عليه 200 حبة ولا 2000 حبة؟ يعني لأن القضية وقعت هذه القضية وحصل فيها ضجة، خليها 200، ضرب لك 260 مليون. هذا شغار، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا شغار. يعني أزوجك أختي على أن زوجني أختك، أو زوجك بنتي زوجني بنتك، هذا شغار، هذا حرام لا يجوز. ها؟ حتى لو 10 مليون مش قليل. لا، إذا كان في مهر لا يسمى هذا شغارا، إذا سموا مهر لا يسمى شغار، على أنه لا يخلو من نزاع، لا يخلو من نزاع، لأن حديث ابن عمر في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ابن عمر جاء وفسر، وفي مثل هذا يقال الراوي أدرى بما روى، إذا كان على سبيل التفسير. قال وهو والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، لا يفرضون لهذه شيء ولا لهذه شيء، يعني بضعة هذه مهر البضعة هذه، هذا هو الشغار المنهي عنه. لماذا حرم الشرع مثل هذا؟ تظلم المرأة، لأنك أنت تريد هذه تضحي بابنتك بما تريده، قد لا يكون كفءا لها، قد لا يكون كفءا لها، فيصبح رغبات الرجال تضيع فيها النساء، تضيع فيها بنت هذا وبنت هذا، كل واحد يريد مصلحته ولا يبالون بالبنت أو النساء. فلذلك العلماء يقولون إذا سمي مهر لو قالوا خلاص نعطيكم بنتنا وتعطونا بنتكم وكل واحدة نعطيها نقرر لها 200,000 مهر أو 300 أو 500، هذا من الناحية الشرعية ليس شغارا لأنه قد سموا لهن مهرا، لكن من الناحية الواقعية الناس بعد ذلك هذه يحصل لها مشاكل، قالوا هذه ثرية، طلقوا بنتنا بنتهم لابد تطلق، بنتهم لابد تطلق، خربوا على بنتنا لابد يحصل خراب على بنتهم وهكذا. فمثل هذا الأمر لا شك أنه يحصل به يعني ضرر ويحصل به إشكالات، فيبتعد الإنسان عن مثل هذا. لكن هل هو شغار عند تسمية المهر؟ لا، سواء كان مثل هذه لها مثل هذه أو زادوا، يعني حين نقول خلاص 50,000 ب50,000 أو 100,000 ب100,000 أو مليون بمليون أو حبة ذهب بحبة ذهب أو كبش بكبش المهر، أو لهذه 50 لهذه 150 أو 100، كله واحد، يعني هو لا يكون شغار باعتبار التعريف الاصطلاحي وما دل عليه الحديث، لكن من حيث الواقع يحصل فيه إشكالات. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما ينصح بمثل هذا حتى لو سمي المهر، لأن واقع الناس هكذا يحصل بعد ذلك ضرر على النساء. طيب قال فإنه يجب مهر مثل، والله أعلم، انتهت القاعدة بهذا. طيب إلى هنا.